الخندق يوم شديد البرد ويقول انا مش لاقيين شيء نتغطى به، فتدثرت انا واخي فلان من الصحابه بثوب واحد من شده البرد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يعبر الخندق فياتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم امرا. يمر يعدي الخندق ويشوف اخبار الاحزاب ايه بس لا يحدث امر. قال فلم يجبه احد، فكررها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يقول ايه؟ اذا اخرج احد يده لم يكد يراه ظلام. اخر الشهر والمنطقه بتاعت الخندق انت لما تروح تزورها صح الجبال سوداء بالليل سبحان الله. المهم قال: قم يا عروه. فاصبح الامر ايه؟ قال: فعبرت، فمر امامي ابو سفيان بيني وبينه طعنة سيف، بينه وبينه متر مترين مفيش. يعني هو في ذهني يقول ايه؟ مين الرئيس بتاع العصابة دي كلها؟ ها؟ هو ابو سفيان، ولو قضينا عليه الموضوع ايه؟ ينتهي، لو اجتهد من ذاته. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يحدث أمرا فأغمدت سيفي. يبقى ده وقف عند حدود الله ولا منطلق وساب نفسه تتصرف؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ها؟ الصبر. الصبر سبحان الله. ولذلك نعمل تجربة عملية. انت استنفرت في العمل او في البيت او في اي موقف وتريد ان ترد، الله يرضى عنك عندك ثلاث امور. الامر الاول استغفر الله وحوقد، ولا حول ولا قوة الا بالله، لان ده امر مش سهل على النفس. حوق. وبعدين قال: وبعدين قد عد لغايه 10، 1، 2، 3. طبعا الكلام ده كلام صعب، انا عارف انه صعب بس جربها مره. الامر الثاني: اغضبك اخوك او صديقك في امر، فانت كتبت له رساله. الان اصبح المحمول هذا وسيله تقاطع، احيانا احنا عايزين وسيله تواصل. كتبت رساله قويه وفورا ايه الانفعال. لا، انا عايز تكتب الرساله مش على المحمول، اكتبها في ورقه، فرغ طاقتك بالورقه والقلم خلاص. وبعد ما تفرغ طاقتك برساله قويه له كرد، احتفظ بها في جيبك او في خزانتك، وان شاء الله ان شاء الله ارسلها له. تاني يوم بعد مرور 24 ساعه اقراها. تقول: لا لا لا لا، احنا بلاش الكلمه دي، وبلاش حكايه ابوك دي، وبلاش امك دي. سبحان الله. ابتدي ايه يعني؟ يقول يعني الرقيب، مقص الرقيب يشتغل، نقحها يعني خلاص. ثالث يوم: يا الله لا لا لا، السطر الاخير ده بصراحه ده فيها قطيعه يا عم. وادي السطر الاخير. بعد شويه تقول: الحمد لله الذي لم ارسلها. جرب جرب. امال هتعلم ازاي؟ هو معذرة، هي دائرة الأوقاف ولا وزارات الأوقاف؟ هترسل معانا شيخ في كل بيت يذكرنا كل شيء، هو برضه عايز حد يذكره بالله، صح ولا لا؟ يعني خلي أنت الواعز من عندك أنت، أنت الذي الله. الصحابي كان يأتي من اليمن، من الشام، من مصر، من العراق، ويسمع الرجل يسمع آية من الرسول الله، آية أو حديث، بس خلاص جزاك الله خير، يبايع الرسول على الإسلام ويتوكل على الله ويبلغ لا إله إلا الله. بإيه؟ بأنه هو سبحان الله ربى نفسه، هكذا يربي نفسه. يعني فأنا أتعلم الصبر من كل المحيطين به. فده المهم، أهم شيء في درس اليوم عشان ناخد إن شاء الله يا ربي جميعا مفتاح الجنة الصبر. بقي أمر آخر وهو الشكر، وده إن شاء الله موضوع حديثنا بإذن الله الاثنين القادم بإذن الله رب العالمين. اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم يسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتم الاستعاذه اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.